يقول ابن القيم رحمه الله: حقيقة البر والتقوى. حقيقة البر والتقوى ما بدأ بالبر والتقوى، إنما قال الحقيقة. يعني ما المقصود منه؟ أي ما المقصود من البر وما المقصود من التقوى؟ يعني مثلا ما حقيقة الإيمان باليوم الآخر؟ لو أن سألنا الناس الآن: أيها الناس، هل تؤمنون باليوم الآخر؟ الجواب: نعم، نؤمن باليوم الآخر. لكن حقيقة الإيمان باليوم الآخر، يقول ابن القيم في مدارج السالكين، هو صدق التأهب للقاء الله. واضح؟ يبقى فرق بين الشيء وحقيقة الشيء، فرق بين الشيء وحقيقته. فالبر سيتكلم عنه ابن القيم، التقوى سيتكلم عنه. ما حقيقة هذا؟ كما ذكرت لك، الموت عندك حقيقة؟ الجواب: نعم. لكن أنت تقول: نعم، ما كلنا سنموت، لكن ما حقيقة هذا؟ ماذا عملت؟ مفهوم؟ لذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة قال: متى الساعة يا رسول الله؟ وماذا نقله النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحقيقة؟ قال: وماذا أعددت؟ أعددت لها. مفهوم؟ إذا الفرق بين الشيء وحقيقة الإيه؟ وحقيقة الشيء. فكثير من الناس يؤمن باليوم الآخر، يؤمن باليوم الآخر، لكن ما هو معنى، ما هو حقيقة الإيمان باليوم الآخر، ما معناه؟ لذلك ابن القيم يقول لك إيه: وحقيقة الإيمان باليوم الآخر هو صدق التأهب للقاء الله. ده إنسان فعلا الذي يقوم الليل، والذي يطلب العلم، والذي يتقي الله، والذي لا يعصيه، والذي لا يقع في المخالفات، ده فعلا يعرف حقيقة الإيه؟ الإيمان باليوم الآخر، لأنه صادق في التأهب للقاء الله. قال: ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء، الكمال المطلوب من الشيء. يعني مثلا الصلاة المطلوب فيها أنك تكون خاشعا حق الخشوع، هذا البر فيها. في طلب العلم، انظر، هو الكمال المطلوب في الشيء. في طلب العلم، تطلب العلم كما ينبغي، هذا هو البر في طلب العلم. مفهوم؟ فكل العبادات المطلوب الكمال ايه؟ كماله في الشيء. اذا هذا هو ايه؟ البر فيها. والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظ وتصاريفها في الكلام. ومنه البر بالضم لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب، البر اللي هو القمح، هذا له منافع كثيرة. ومنه رجل بار، قال: وبر وكرام بررة والأبرار. فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد. إذن هي كلمة إيه؟ كلمة عامة جامعة لكل خير، وفي مقابلته الإثم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنواس إيه؟ جئت تسأل عن البر والإثم. ولكن هنا ملحوظة أن هذا الحديث، جئت تسأل عن البر والإثم، هذا الحديث من حديث وابصة بن معبد، ليس من حديث النواس بن القيم، وهم هنا. هذا من حديث إيه؟ وابصة بن معبد، ليس من حديث النواس بن سمعان. فالإثم كلمة جامعة لشر والعيوب التي يذم العبد عليها. فالإثم كلمة جامعة لإيه؟ لجميع الشر. ثم قال والعيوب التي يذم العبد عليها. إذن البر كلمة جامعة لكل خير. طيب إذا كانت كلمة جامعة لكل خير فيدخل التقوى فيه، فلماذا قال الله هنا وتعاونوا على البر والتقوى وما قال وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم؟ إنما قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مع أن العدوان من الإثم، ولكن ذكر التقوى هنا بعد البر الذي هو العام، وإنما القاعدة ذكر الخاص بعد العام إنما للاهتمام، أي لأهمية التقوى، فعل المأمور ترك المحظور. والعدوان ذكر بعد الإثم الذي هو كلمة جامعة لكل شر لأهمية البعد، أن تهتم بالبعد عن العدوان، العدوان الطغيان، أن تعتدي، واضح، ما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فيدخل في مسمى البر والإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، صحيح؟ لا ريب أن التقوى إيه؟ لاحظ أن ابن القيم الغاية دلوقتي بتكلم في أصل العام وداخله الأفراد، زي ما ذكرنا مثلا حينما ذكرنا حديث صاحب البطاقة لما قال إن لك عندنا بطاقة فيها إيه؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفهوم؟ لكن لا إله إلا محمد رسول الله هل تنجيه هذه الكلمة فقط بغير عمل؟ لا، وإنما هذه الكلمة إذا ذكرت بمفردها فباللازم يدخل فيها، يدخل فيها الأعمال. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس هذا بالقول فقط، لأن الإيمان ليس عندنا قول فقط وإنما هو قول وعمل. فكلمة لا إله إلا الله ذكرت، إذ ذكرت مفردة يدخل فيها إيه؟ باللازم أو تضمنا جميع الأعمال الصالحة، مفهوم؟ قال فيدخل في مسمى البر والإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. أي معنى؟ معنى البر. وأكثر ما يعبر عن بر القلب وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته. قال وما يلزم ذلك من طمأنينة وسلامته وانشراحه وقوته. سلامته من ماذا؟ سلامة القلب. لاحظ هذه المشكلة العويصة. يقول أبو هريرة كما يذكر ابن تيمية رحمه الله عن أبي هريرة، يقول القلب هو الملك والجوارح هي الجنود، فإن استقام الملك استقامت الجنود، وإن اعوج الملك اعوجت الجنود. إذن الأصل هو سلامة من؟ سلامة القلب. فإذا رأيت نفسك ضعيف في طلب العلم، ضعيف في القراءة، ضعيف في الحفظ، ضعيف في كذا، اعلم أن الجوارح هذه منبثقة من من؟ من قوة القلب وضعفه. فلو كنت ضعيفا في العلم، ضعيفا في العبادة، ضعيفا في الطاعة لله، فاعلم أن القلب أصلا ضعيف بالتلازم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، إذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب، ألا وهو القلب. إذن القلب هو الإيه؟ كما قال أبو هريرة، شوف الصحابي، هو الملك. فالملك هو الذي يسير، صحيح؟ تعال هنا ولا تأتي هنا، وتمضي هنا ولا تمضي هنا، هو الذي يدير الإيه؟ أمور الدولة، صحيح ولا لا؟ فالقلب هو الذي يدير أمور جوارحك. فلو أنك ضعفت عن طاعة ما، ضعفت في علم ما، ضعفت في قراءة ما، يعني أنت ممكن تقرأ صفحة صفحتين ثلاثة زي اللي بيحصل الآن دلوقتي، المجلدات والكتب الله يرحمها، خلاص نسأل الله السلامة. مين مثلا يقرأ في كتب ابن تيمية؟ مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية، أقل القليل، بل أقل من أقل القليل. دلوقتي عندنا الايه الرسائل الصغننه، يروح مثلا اي مكتبه ولا حاجه يقول له الرساله دي بكام، مفهوم رساله تخش لها 50-100 ورقه ممكن يقعد فيها اسبوع. الهوان ده والضعف ده ينبع عن ايه؟ عن ضعف القلب، مفهوم، ينبع عن ضعف الايه القلب. فالقلب هو الذي يسير الامر الايه امر الجوارح. اذا رايت نفسك مقبل على الشهوات بشره، مقبل على المعاصي، اعرف ان القلب مريض، القلب ضعيف. لذلك ابن تيمية يقول كلمة جميلة جدا عمري ما انساها لي ابدا، يقول واذا وقعت امامك الشهوات فمالت نفسك اليها فاعلم ان قلبك مريض. يعني انت قاعد مثلا في عرضية رايح مثلا مشوار، راحت واحدة قاعدة جنبك لقيت نفسك بتميل ليها والقلب بيميل ليها، اعلم ان قلبك فيه مرض. فيطمع الذي في قلبه مرض، يبقى قلبك ضعيف، احذر لانه يضعف يضعف ويضعف حتى تقع في هذه الهاوية. اما اذا لم تجد هذا وجدت نفسك قويا فاعلم ان القلب قوي. لذا ابن القيم رحمه الله نفسه عند تفسير هذه الآية إلا من أتى الله بقلب سليم، قال إلا من أتى الله بقلب سليم، والسليم هو قلب خال من الشبهات وقلب خال من الشهوات. وخلو الشهوات إنما طريقه التقوى، وخلو الشبهات إنما طريقه العلم. فبالعلم والتقوى تلقى الله بقلب إيه؟ سليم. أما ليس هناك علم فليس هناك تقوى، بالتالي لأن العلم هو الذي يقربك من ربك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صحيح. فكلما تعلمت كلما تقربت من ربك، وكلما تقربت من ربك كلما خشيته وكلما أحببته، فكلما أحببته وخشيته كلما تكون عن المعصية أبعد وعن الطاعة وإلى الطاعة أقرب، فيكون قلبك إيه؟ قويا. بقوة القلب إذا جاءت الفتن لا تؤثر فيه، لما؟ لأن القلب قوي بالعلم والتقوى. فإذا جاءت الشهوات تصده التقوى الذي في القلب، وإذا جاءت الفتن وأقبلت الفتن والشبهات وفلان قال والشيخ قال وفلان قال كذا وفلان قال شبهة كذا، شبهات كالمطر تنزل على القلب كالصفا لا يؤثر فيه شيء، كأن جبت كده بحر واضح وألقيته على صفا حجر أملس، يؤثر فيه؟ لا يؤثر فيه. وإنما إذا أتيت بكوب من الماء وألقيته على إسفنجة تمتصه. لذا هذه هي الوصية من شيخ الإسلام، وصية لابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم وذكر هذه المسألة في شفاء العليم، قال ذهبت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وكنت أسأله عن مسائل، وهذه المسائل لعلها في القدر لأنه كان في شفاء العليم. فبعد أن أوردت عليه الأسئلة وكان يجيب علي، فقال لي وصية، قال والله ما انتفعت بوصية مثلها. شوف بقى لما تكون وصية من ابن تيمية رحمه الله، فبيقول له إيه؟ قال له اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعل قلبك كالإسفنجة. الإسفنجة هو القلب المريض، القلب المريض الذي إذا وضع في أي مكان يمتص هذه الأشياء، توديه في شهوات يمتص شهوات، توديه في شبهات يمتص شبهات، تؤتيه هنا وهنا ويمتص كل شيء، قلب مريض وقد يموت. فماذا؟ أنت لو مسكت بالإسفنجة حطتها في ماء وسخ سيمتص، حطتها في لبن سيمتص، في ماء نظيف سيمتص. هذه شغلته، هذا عمله، عمل الإسفنجة الإيه؟ الامتصاص، مفهوم هذا؟ فإذا وضعت نفسك كالإسفنجة على النت شبهات تسقط في قلبك، أنت ما عندك علم يرده، تسقط في قلبك. تلقي نفسك بين الشهوات النساء والتبرج ما الذي جعلك تمضي من هنا وما الذي جعلك تمكث هنا في هذا المكان الذي به شهوات؟ كل هذا يمتصه قلبك. مع امتصاص القلب يضعف القلب، يضعف ستجد هذا له أثر، إن القرآن بيتنسي، إن السنة بتتنسي، اللي أنا بحفظه كنت حافظه كويس راح وضاع، كان الأول عندي حب كده وإقبال على طلب العلم، الحب ده بقى يقل ليه مش عارف. كنت بقيم الليل كل يوم وممكن مثلا أقيم بجزء واثنين وعيط وأبكي، دلوقتي ما بعرفش أقوم الليل خالص، يعني حتى لو قمت لا أبكي وممكن أقومش خالص. ما السبب؟ كنت بقوم صلاة الفجر في وقتها، كنت أصلي في الصلاة على وقتها، ما إيه اللي حدث؟ القلب. احنا اتفقنا لأن الجوارح هذه ايه؟ الجوارح هذه هي الجنود، الجوارح هي الجنود. لذلك هنا مسألة مهمة، إذا أحسست كما ذكرت لك بميل قلب إلى شهوات، اعلم أن قلبك ما زال فيه شيء بعض من السلامة. هو مريض، والمريض يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يجلس، يستطيع أن إيه؟ أن يقف، صحيح ولا لا؟ لكن مريض مش قوي، ما يقدرش تقول له مثلا شيل البتاع دي، لا ما يقدرش، لكنه مريض بس لسه حي، مفهوم؟ لو أقبلت على الشهوات، افهم هذه المسألة، ورأيت نفسك ما فيه أي شيء، يعني عادي ممكن أصافح امرأة وممكن أنظر إليها وممكن أعانقها وممكن أجلس بجوارها، يقول لك أنتوا بس جماعة بتوع شهوات ومش عارف إيه والكلام ده، ما أنا بصافح المرأة وبجلس معاها وبعانقها وبنختلط وبنحسش بالحاجات دي، لأن قلبه كمات مش مرض، مش في مرض، ما هو المريض يحس واضح، لكن قلبك إيه؟ انتهى. أما الأول القوي فقلبه قوي ويبتعد ولا يؤثر فيه شيء، لأنه قلبه قوي بالعلم والتقوى. أما الثاني مات، يقبل على كل شيء ولا يحس بشيء، هذا إيه؟ خلاص ده انتهى، ده مات، هذا يحتاج إلى عصمة من الله عز وجل، هذا يحتاج إلى إيه؟ أن ينفخ الروح في قلبه، هذا يحتاج إلى إيه؟ أو من كان ميتا فأحيينا، يقول ابن القيم والموت هنا موت القلب، أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا، النور هنا نور الوحي، كلام ابن القيم في الحاجات دي جميل جدا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها، واحد في الظلمات شايف حاجة؟ ما فيش حاجة، سيظل يتخبط، مفهوم؟ أما عند موت القلب لا يحس بشيء. لذلك بعض الناس يقول لك انتوا عمالين تقولوا لا يجوز الاختلاط، لا يجوز مصافحة النساء، لا يجوز النظر للنساء، ليه الفكر الشهواني ده؟ طب ما احنا عمالين نبص هو قاعدين ونصافح ومئة فل واربعتاشر ما فيش اي حاجة خالص، قول له قلبك ايه؟ مات، الله يرحمه، خلاص ده مات، ده انتهى. هو واحد ميت نازل فيه بشوم هيحس؟ خلاص انتهى امره، يا فلان قم، خلاص ده مات. أما المريض فيه بعض الحياة، في بعض الحياة فيتأثر، مفهوم؟ لذلك حتى علميا يقول لك أول مرة واحد يشرب دخان السجاير تلاقيه بيكح، صح ولا لا؟ إذا كح اعرف أن الرئة بتاعته أصلا كانت سليمة وهو عايز يموتها، لكن لما يفضل يشرب يشرب مبقاش، لأن الرئة خلاص ضاعت انتهت خلاص، يقول لك انت لسه ابن يومين عمال تكح ويشرب مش عارف الشيشه والسجاير، يقول لك انت عمال تكح انت لسه ابن يومين، لسه الرئه بتاعته ايه؟ سليمه، وهو يريد ان يضعفها. مره في مره الكحه ايه؟ بتقل بتقل بتقل لغايه ما تكح ايه؟ تنتهي تماما، يقول لك طب انا كويس وما بكحش، انت خد بالك ده انت الرئه بتعمل ايه؟ بتموت خلاص. إذا وصل إنك ما بدقش تحس بأي كحة يبقى أعرف إن الرئة هنا إيه؟ تلفت ضاعت، وانتظر السرطان بقى و و و إلى آخر. يعني شوف حتى ده كلام شرعي وهذا كلام أيضا إيه؟ علم. يعني بعض الناس مثلا لسه بيشرب ايه البيبس. فالاطباء يقول لك البيبس ده, يعني انا سالت ناس متخصصه في هذه المساله, يقول لك مش عارف في خنزير في بتاع, هذا اخبار. ينبغي المساله دي ان تكون فيها ايه ادله, لان انت ستحرم ايه شيء اباحه الله. فسالت ناس متخصصه في هذه المساله, قال لك فعلا الشرب البيبس هذا ياخذ الكالسيوم الذي في الجسد ويمضيه في الخلاء في الحمام, ياخذ الكالسيوم الذي في الجسد. اي واحد مثلا لسه بيشرب بيبس مستجد هيحس فعلا بوجع في العظم, في الركب, واضح, في العظم. فالطبيب بيقول ايه, لما تحس بالوجع اعرف ان الكالسيوم عندك كويس وان العظم عندك كويس, وهذا المشروب البيبس ده يريد ايه, ان يضعف الكالسيوم الذي فيه, مفهوم. لكن لما تشرب بقى منه بعد كده خلاص بقيت مدمن ما تحسش بحاجه, تعرف ان انت ايه كده رايح لهشاشه العظام, يبقى ده كلام علمي اهو وكلام شرعي. اذن خذ من هذه المسائل, من هذه الامور, امور مهمه جدا, ان عندي ضعف في العباده. ولما تلاقي نفسك رايت امراه متبرجه بتغض البصر بصعوبه, اعرف ان القلب ايه ضعيف, فيه مرض, لسه عايز اول, واضح. يبقى هنا تاتي عندك عقيده اهل السنه, الايمان يزيد بالطاعه, يبقى زيد في قراءه القران, صلي النوافل, زيد في طلب العلم, صلي قيام الليل, لان انت عايز تقوي قلبك. هو المريض بنديله ايه, يقول لك لا ده عايز راحه, اديله فراخ واديله بروتين واديله شربه لبن وشربه مش عارف ياكله عشان يعمل ايه, عشان يبقى صحيح. كذلك طعام القلب طاعة الله. لذلك الناس بتنتحر ليه؟ بينتحر لأنه وضع قلبه في غير موضعه. القلب خلاص مش طايق الفطرة للإسلام. الإسلام هذا دين الايه, دين الفطرة. كأنك جبت مثلا كده طعام مثلا يستحق أن يوضع في الثلاجة مثلا, رحت حطه في الفرن. جبت بطيخة مثلا لحاجة, روح حطها فين؟ في الفرن ساعة كده وهناكل. ده مش موضعها, هذا ليس موضعها. كذلك القلب هذا الحي ليس هذا موضعه. لذلك تجد العبد المؤمن يتألم من المعاصي, من يجي يعصي ربنا تلاقيه بيتألم لسه قلبه فيه ايه حي. تأتي هنا النفس اللوامة. القلب القوي ترد عنده النفس المطمئنة. القلب المريض أدنى مرض حتى يموت تأتيه النفس الأمارة بالسوء, خلاص ما انتهى, انتهت المسألة, واضح. فهو لماذا ينتحر؟ لأنه استبدل الحسنة بالسيئة, استبدل الطاعة بالمخالفة, مخالفة في مخالفة في مخالفة, ضاق صدره. ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطانا فهو له قرين, قرين, واضح. فتجد نفسه في ضيق, تجد نفسه في غم, تجد نفسه في ألم. لما؟ من المخالفات. يقول لك متضايق, طب من ايه؟ يقول لك معرفش والله, قايم كده مغموم. طب ليه؟ يقول لك والله مش عارف, حاسس لوحدي كده مغموم. هذه من أثر المخالفة. فأصابهم غما بغم, غما بغم, واضح. فيقول لك لا أدري, كل هذه الأمور أساسها هذه المضغة القلب. طيب عند اعتقادنا نحن هو الذي يردنا, نعتقد بأن الإيمان يزيد بالطاعة. إذن قويه حتى يكون قويا. فلو كان قويا تقويه بماذا؟ بالعلم والتقوى. إذن تطلب العلم, إذن صار طلب العلم هنا لك أولا, ابدأ بنفسك كما قال الإمام أحمد, نية طالب العلم يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. إذن أنت تريد أن تطلب العلم لتقوي قلبك, واضح. وعند قوة القلب فلو أقبلت الفتن ولا تهزك بشيء, فأنت ثابت ثبات الجبال الرواسي, لا يهمك شيء. يقول لك الشيخ الفلاني قال والشيخ الفلاني عاد والمشايخ وأجمع وما أجمع وكذا وكذا, وأنت ثابت وهادئ. لما؟ لأن قلبك قوي، تأتي كل الفيضانات هذه على قلبك وهو كالصفاء. لذلك لو مسكت إزازة وأغلقتها وأحكمتها وألقيتها في المحيط، هل تمتص شيء؟ لا، لأنها زجاجة. ولو كنت أنت بداخلها ترى كل شيء حولك واضح ولا شيء ينفذ إليك. هذا هو القلب. فالقلب تمر أمامه الفتن، يراها هكذا أمامه لا يمتصها، يراها ثم يفتتها شيئا فشيئا بالعلم الذي عنده. تمر أمامه الشهوات يفتتها شيئا فشيئا، يطردها بماذا؟ بالتقوى. إذن الأصل هو قوة القلب. فلو رأيت نفسك ضعيفا في أي شيء، في أي طاعة، لا أستطيع أن أحفظ، لا أستطيع أن أحفظ سنة، لا أستطيع أن أحفظ قرآن، لا أستطيع أن أطلب العلم، لا أستطيع، والله مش قادر أروح الدرس النهاردة، حس كده بخمول، لا أستطيع أن أصلي الفجر، حس بخمول، لا أستطيع أن أصلي النوافل، لا أستطيع أن أفعل أي طاعة، إذا قلت أنا لا أستطيع مش جاي لي نفس، إذن هذا من أصل الإيه؟ القلب. هذا هو أصل القلب. إذن أصله الجوارح، إنما تنبعث منه. فإذا كانت الجوارح ضعيفة فاعلم أن القلب ضعيف، إذا كانت الجوارح قوية فاعلم أن القلب قوي. وقوة القلب بالعلم والتقوى، وكل هذا إنما يكون بزيادة الإيمان ونقصانه. فاعلم أن الإيمان ينقص فينقص فينقص فينقص فينقص حتى يتلاشى، كما يقول عبد الله بن مبارك، مفهوم؟ فلو رأيت من نفسك هذا فاعلم أن القلب مريض، مريض. فقوه، تقويه بماذا؟ قويه بالطاعات. هذا هو الأصل. يقول ويلزم، وما يلزم ذلك من طمأنينته، أي طمأنينة الإيه؟ القلب. يعني بعد سلامته صار إيه؟ خلاص مطمئنا. وهذه هي النفس التي يحبها الله، ويحب أيضا النفس اللوامة بالسوء. هذه النفس كلها المطمئنة واللوامة إنما تكون من عند القلب، تلوم صاحبها. تجد العبد المؤمن إذا عصى، إذا لم يأت طلب العلم، إذا لم يقرأ القرآن، إذا لم يقرأ ورده، تجده يتألم. اسكت يا أخي سيبني بقى، أحسن ده النهاردة ضاع علي الورد القرآن، اسكت بقى، أنا مش ضاع النهاردة علي طلب العلم، ما روحش المحاضرة النهاردة، النهاردة كان عندي ما قرأتش حتى ورقة، سيبني دلوقتي أنا مخنوق متضايق، تجده يتألم. هذه النفس الإيه؟ تلوم صاحبها. ليست هناك ثلاثة أنفس كما يقول بعض الناس، خطأ، إنما هي نفس واحدة تتقلب بتقلب قوة القلب وضعف، تتقلب بقوة القلب وضعف. لذلك قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة. ما معنى المطمئنة؟ أي التي تطمئن إلى طاعة الله، ما بقاش عنده صعوبة خلاص في طلب العلم، بقى يروح مجلس طلب العلم كده وهو إيه؟ بكل سلاسة، سهل جدا، ما في شيء. الأول كان ممكن يحارب ويجاهد ويجاهد نفسه، أما دلوقتي خلاص بقى ممكن يروح طلب العلم إيه؟ بسهولة ويسر، ما في أي شيء، ما بقاش يجاهد يعني، ممكن يقوم الليل بغير مجاهدة، سهل جدا، يظبط مش عارف المنبه الساعة 4 بيقوم، سهل جدا، يقوم يتوضأ ويصلي، ما فيش عناء، معنى. ليه؟ صارت النفس هنا مطمئنة، القلب قوي. لكن أول ما يبدأ يخالف تجد قيام الليل راح، تلاقي نفسه بيقوم على الفجر مع انه ظبط المنبه ويقوم على الفجر برضه مثلا لم يقم الليل، وتجد قلبه الطالب العلم ليس له اللذه، وصلاه الفجر ليست لها اللذه، وقراءه القران حتى بقى يقراه زي ما بيقرا جريده لا يحس بشيء. هذا انذار، افهم، القلب يعطيك ايه؟ انذار، يقول لك انتبه انتبه، أنا أضعف منك وأنت لا تدري. حديث حذيفة صحيح مسلم، ثم ينام الرجل النوم فتسلب الأمانة من قلبه. يعني ممكن في ليلة تسلب الإيمان من قلبك، يسلب، يضيع. ثم ينام الرجل النوم، النوم هنا الغفلة، يغفل فيغفل فيغفل فيغفل فيغفل فيغفل، ممكن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لأنه صار قلبه منتكس خلاص، يرى المعروف منكرا والمنكر معروف، ضاع كل شيء. فحينما تحس بهذا افهم ده انذار من القلب لك، يقول لك انتبه أنا أمرض منك. عمل كده زي الحبوط. تعرف يعني ايه حبوط الأعمال؟ كلمة حبوط إنما كلمة أتت من عند العرب، كان مرض يكون في حشيش الأرض يأكله الأنعام، فالبقرة تيجي تأكل مثلا الحشيش وهي بتأكل، فتأكل هذا الفيروس، الفيروس ده، فلما تأكله من غير ما تدري فتصير تتخن تتخن، فصاحبها يفتكر إيه؟ إن هي ما شاء الله بتزيد، وفي عشية ماتت بغير أن يدري. هو ده اسمه إيه؟ حبوط. هذا اسمه حبوط. لذلك إيه؟ ومن يشرك بالله فقد حبط عمله بغير أن تدري. انتبه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم. هذه مصيبة، كارثة. لذلك كما يقول أحد السلف، قال لو أننا حافظنا على قلوبنا كجيوبنا لفلحنا. تعرف الموظف آخر الشهر لما بياخد ما بيقبض الفلوس وهو مروح بيعمل إيه؟ ليه كل شوية يعمل كده، حط ده على الجيب اللي فيه الفلوس، لو ركب أتوبيس ولا عربية تقول كل شوية يعمل كده وكل شوية حط ده تجيبه، لو مثلا أذن للعصر وهو لسه مروحش وهو بيصلي يروح حط ده تجيبه برضه، كل شوية حط ده تجيبه. صحيح ولا لا؟ صحيح. يفضل كل شويه يعمل كده، اعمل كده برضو، اعمل انت كده لكن في القلب. حس، شوف النهارده انت زي امبارح ولا انت اضعف ولا انت اكثر ولا انت اقوى. لو لقيت نفسك اقل، لا خد بالك ده انذار، لان مع كثره الفتن بتضعف القلوب. زي ما في فتن قويه لابد ان تقوي لها القلب، كلما زاد الفتن زد من العلم والتقوى، ما لا تزد الفتن وأنت محلك سر أو بتضعف، لا ستنجرف، هتضيع مع من يضيع والضل مع من يضل. لذلك وما يضل به إلا الفاسقين الذين خرجوا إلى المخالفة، خرجوا عن الطاعة، وما يضل به إلا الفاسقين. فاحذر هذا جيدا. إذا رأيت ضعف العلم، ما رأيت لذة القرآن، ما رأيت حفظ السنة، رأيت العلم ينسى ويضيع، لذة طلب العلم نفسه له لذة، رأيت نفسك تضيع في النوافل في الصلوات وإلى آخره، ده إنذار أن القلب إيه؟ القلب ضعف. واضح الكلام؟ طيب نقف هنا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.